بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وأعاد الله علينا من بركات هؤلاء الأئمة الربانيين، نسألك بسرهم لديك وسيرهم إليك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. نسألك ببركة هؤلاء الأئمة الربانيين أن تزيدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وتسديدا وإخلاصا وثباتا وقبولا. نسألك بجاههم عندك يا رب أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى يا رب، وانصرنا على من بغى علينا يا مولانا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل أن نشرع في كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة، أذكر شيئا أيها الأحباب، أذكر نفسي بشيء قبل أن يفوت أوان. قال أهل الحكمة: الصوفي ابن وقته أن يفعل ما هو أولى. ونحن الآن نعيش في شهر محرم، نحن مع شهر محرم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الذي نحن فيه، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن جندب ابن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، أكرمنا يا ربي بها مع القبول، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه النسائي. وهو الشهر الذي نحن فيه، وهو الشهر الذي نحن فيه. وخرج الطبراني بإسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين. كفارة سنتين بصيام يوم عرفة لغير الحاج، الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة. ومن صام يوما من المحرم من الشهر الذي نحن فيه فله بكل يوم 30 يوما، بكل يوم تصومه نعم في شهر محرم لك 30 يوما، ربي يكتب لك ثواب صيام 30 يوما. وها نحن أحبتي في اليوم 8 من شهر محرم، وغدا اليوم 9، وبعد غد الخميس 10، بعد غد الخميس 10. وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. الله أكبر، أبشروا أبشروا، صوم يوم واحد يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يعني يكفر الذنوب الصغائر، الكبائر لابد لها من توبة، وحقوق الناس لابد من أدائها. قال وروى الطبراني بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء. يوم عاشوراء الذي هو يوم الخميس، ولكن من السنة إذا صمت يوم عاشوراء أن تصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. النبي عليه السلام صام يوم عاشوراء، قال ولئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فأنت يا مسلم تصوم عاشوراء وتصوم مع عاشوراء يوما قبلها أو يوما بعدها، تصوم 9 والعاشر أو 10 والحادية عشر، يعني تصوم غدا الأربعاء والخميس أو تصوم الخميس والجمعة. بعض الناس يصومون 4 والخميس والجمعة، الله يهنيهم. من قائل يقول طب ألا يكره صيام يوم الجمعة؟ فما الجواب؟ الجواب يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، يعني إنسان صام ما صام الخميس ولا السبت، صام فقط يوم الجمعة، كره العلماء هذا. أما لو صام مع يوم الجمعة يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج في ذلك. وعنه وسئل عن صيام عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. رواه مسلم. هذه أحاديث ذكرها الإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى في كتابه المتجري الرابح. هذا الكتاب نقرأه كل يوم ولله الحمد، نعم، بعد في وقت الضحى، قبيل وقت الضحى، نعم، بعد ما نقرأ من إحياء علوم الدين قبل الفجر ولله الحمد، قبل أذان الفجر ب30 أو 35 دقيقة نقرأ في تفسير المنير الشيخ هو بن الزحيري، هذه الموسوعة الكبيرة في التفسير. ثم بعد أذان الفجر نصلي السنة، ثم نقرأ من كتاب فتح باب العناية بالشرح النخاعي للشيخ ملا علي القاري في الفقه الحنفي. ثم بعد صلاة الفجر نقرأ بتوفيق الله، بتوفيق الله، نسأل الله دوام التوفيق مع العافيات. بعد صلاة الفجر نقرأ درسا في إحياء علوم الدين، ثم نقرأ درسا في كتاب اللباب، نعم، لسيدي الإمام الغنيمي الميداني في الفقه الحنفي. ثم بعد ذلك نختم هذا كله بكتاب المتجر الرابح للإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى. وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه، نعم، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، نعم، لا زال حديثنا عن جوامع أدعيته العامة صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا هذا ثم قال من أدعيته الجامعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر لنا بعض الأدعية، وقفنا عند قول المصنف ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم الجامعة، علينا أن نحفظها وأن ندعو بها، نعم. اللهم عافنا في أجسادنا، قولوا آمين. هذا من أدعية السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قولوا آمين. وعافنا في أسماعنا وأبصارنا. آمين. واجعلهم الوارث منا. آمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، واجعلهما الوارث منا. ما معنى هذه العبارة واجعلهما الوارث منا؟ معناهما أي أبقيهما علينا صحيحين سليمين إلى أن نموت. انتبه يا أخي، أنت إذا بقي سمعك معك إلى أن تموت أنت تصير وارثا لسمعك، إن بقي بصرك معك إلى الموت أنت تصير وارثا نعم لبصرك، وهكذا بقية الأعضاء. أما لو فقد، نسأل الله العافية، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أما لو فقد الإنسان شيئا من هذه الحواس، يعني إنسان والعياذ بالله قطعت يده، فقد يده في حياته صار هو وارثا ليده، فقد سمعه صار هو وارثا لسمعه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نقول واجعلهما الوارث منا، يعني تبقى معنا نعم هذه النعم كلها، السمع والبصر والأعضاء كلها تبقى معنا إلى آخر حياتنا، نمتع بالسمع والبصر وبالمشي وبالأعضاء كلها. يا مولانا أدم علينا العافية. نعم. رواه الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رضي الله تعالى عنها. نعم. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم الجامعة، الجامعة لأنواع من التعاويذ. من أدعيته صلى الله عليه وسلم الجامعة لأنواع من التعاويذ. اسمعوا، هذا علينا أن نحفظه وأن نقرأه كل يوم هذا حتى يحفظنا الله عز وجل. نعم، هناك صفات منتنة، صفات أيها الأحباب تشين صاحبها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله منها، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. آمين يا رب، إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. نعم، كل يوم تقول هذا، من العجز والكسل كل يوم. نعم، تتأخر عن دكانك، تتأخر عن عن عن وظيفتك، وتزجر وتنهر وتضرب، نعم، ويخصم لك من معاشك. يا ربي إنا نعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل. هناك أناس عافاهم الله من هذا، ما شاء الله، لك الله، فلان ثبت على درسه 80 سنة من قطع، 80 سنة عافاه الله من الكسل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. كذلك استعيذ بالله الإنسان من الجبن، يعني إنسان يكون عنده جبن، عنده خوف، عنده هلع من كل شيء، لا، نستعيذ بالله من هذه الأوصاف الذميمة. معيب بالمسلم أن يكون جبانا، المسلم لابد أن يكون شجاعا كسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم زيننا بصفات العارفين بك يا الله، اجعل كل واحد منا ومن أزواجنا وأولادنا وذرينا وأحبابنا، اجعل كل واحد منا يا الله. قولوا آمين. الآن سأذكر لك كما ذكر سيدي عبد القادر الجيلاني صفات العارفين بالله، اجعلنا واجعل كل واحدا منا، من أزواجنا وأولادنا وذرينا وأحبابنا وإخواننا إلى يوم الدين، اجعله ستارا، غفارا، شفيقا، رفيقا، صادقا، متصدقا، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، مطعما للطعام، مصليا بالليل والناس نيام، شجاعا عالما. الله أكبر، هذه 12 خصلة، هذه إن اجتمعت برجل، اجتمعت بشخص، فهو عارف بربه سبحانه وتعالى، فهو عارف بربه كما قال سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره ورحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، وأعاد الله علينا من بركاتهم وأنوارهم. آمين. نعم. ونعوذ بك من الجبن والهرم والبخل. ونعوذ بك من عذاب القبر. الله أكبر. ونعوذك من عذاب القبر، ونعوذك من فتنة المحيا والممات. الإمام طاووس إمام من أئمة السلف قال لابنه بعدما صلى: يا بني هل استعذت بالله من أربع؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك، أعد صلاتك استعاذة بالله من هذه الأربع: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب قبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذه في كل صلاة يجب أن نقول هذا. نعم، يعني وجوب هو مسنون، لكن بعض الظاهرية جعلوه واجبا، مثل هذا طاووس جعله واجبا، قال لولدي أعد صلاتك، قالوا أعد صلاتك. في كل صلاة نحرص أن نقول هذا، نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونستعيذ بالله من هذه الأربع: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، وأعوذك من عذاب قبر، وأعوذك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. آمين. نعم. رواه الشيخان من حديث أنس. نعم. وفي رواية للبخاري: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، آمين، والعجز والبخل، آمين، والجبن وضلع الدين، وضلع الدين، ثقل الدين يا رب، وغلبة الرجال، وغلبة الرجال، يعني تسلط الرجال، وشدتهم بغير حق شرعي، وخاصة في هذا الزمان كثر فيه الظلم، كثر فيه التعدي، نسأل الله السلامة، سرقات وبلاء أعظم. إن لله وإن إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء مخيف، شيء مخيف. جاء رجل إلى هنا إلى الإدارة يطلب، نعم، يبحثون عن رجل، قال اطلب، يطلب من الإدارة أن تريه هذه التصوير الكاميرات في المسجد. قال: لماذا؟ يعني عمن تبحثون؟ عمن تبحث؟ قال: نبحث عن رجل مجرم. الله أكبر، ما باله؟ اسمعوا يا نسوان خراجات ولاجات طالع. قال: لحق فتاة هنا قرب الجامع الأمة في زقاق من الأزقة في الساعة الثامنة صباحا، في الساعة الثامنة صباحا، سعب عليها سكين وأراد أن يغتصبها هنا في زقاق قرب الجامع الأموي في الساعة الثامنة صباحا، في الساعة الثامنة صباحا. قتله الله، قتله الله. مجرمون. والنسوان ما سألي، خراجة ولاجة، صبايا طالعة بالليل وبالنهار منذ مدة، قبل الفجر بساعتين بنات ماشي، وين؟ قال: عندهم قيام ليل. قاتل الله جهلك، تذهبين تخرجين بعد منتصف الليل، يا قليلة الدين، يا قليلة الفهم. قال: عند قيام ليل في المسجد صبية خارجة من بيتها، وربنا يقول: وقرنا في بيوتكن. زماننا زمن فتنة وزمن إجرام وقتل واغتصاب وجرى ما جرى، تخرجين من البيت وربنا يقول: وقرن في بيوتكم، قعدي في البيت، استتري في بيتك. خراجة ولاجة في الليل وفي النهار، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا خلف الجامع، نعم، قام سيدي صلاح الدين أيوبي أحد الأساتذة، قال لي: أنا بعيني وجدت رجلا يتحرش بامرأة مستورة ومعها أولادها، يتحرش بها ويريد أن يأخذها بكل وقاحة، ذئاب، كلاب انتشروا في البلاد. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، لا نهلك وأنت الرجاء. زاد علينا هذا البلاء بعد ما نزل في بلادنا، كثر إيه التعدي. الله يرضى عن سيدنا علي بن أبي طالب، أبدا، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن قلت هذا بيقول عنك تنافق. سيدنا علي بن أبي طالب يقول، قرأناها مرت معنا في الكتاب التاج، سيدنا علي بن أبي طالب قال: أمير غشوم أي ظالم خير من فتنة تدوم. إذا كانت الأمور مضبوطة وأمن البلاد كان مستقرا، نعم، خير من فتنة تدوم كما نزل وخرج، والعياذ بالله، نساء اغتصبت وقتلت وذبحت، وأولاد وشباب وأمة هجرت، وبلاد دمرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلة. لذلك لابد أن نقرأ أذكار الصباح والمساء حتى يحفظنا الله ويحفظ أزواجنا وأولادنا وأعراضنا وأولادنا وأموالنا كذلك. وأعدونا في المناخلية وأنا آتي إلى المسجد رأيت حزينا ما باله، قال والله سرقوا مني محل، الله أكبر، لكونا في المناخلية، قال لي والله كسروا المحل ودخلوا شنطة فيها 12,000 دولار اللي أخذوها وذهبوا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ننتبه أيها الأحباب، نحصل أموالنا بالزكاة والصدقة، نحصل أنفسنا بهذه الأذكار أيها الأحباب، ونقلل الآن الخروج من البيوتات. جئت إلى المسجد درس العلم خلاص، خاصة بالنسبة للنساء اجلسي في البيت، اجلسي في البيت. لكن الرجال في أيام الفتن، الرجال في زمن الصحابة الكرام لما حصلت الفتن بعض الصحابة دخل بيته لم يخرج منه حتى مات، حتى لا يشترك في الفتنة. أنت امرأة خراجة ولاجة، إن لله وإن إليه راجع. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ وغلبت الرجال. من تسلط الرجال وشدتهم بغير حق شرعي، نسأل الله السلامة. نعم. ومن ذلك اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرص. آمين يا رب. والجذام هذه علة تحدث في البدن يا لطيف، تفسد مزاج الأعضاء وربما تؤدي إلى تآكلها وسقوطها. الجذام مرض، نسأل الله السلامة. ربما العضو يتساقط، إصبعه تسقط، يده تسقط من هذا المرض، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. والبرص والجنون وسيء الأسقام. يا لطيف. والجنون، اللهم إني أعوذك من الجذام والبرص والجنون. والجنون قد إنسان يجن، نسأل الله السلامة. سلام، امرأة البارحة اتصلت زوجها دكتور مع شهادة دكتوراه على مستوى أنا أعرفه، تبكي جن يا لطيف، يسب ويفعل ويفعل، نسأل الله السلامة يا رب يا رب. وأخرى في حي المهاجرين حدثني رجل يعمل منجدا، كل ما أراد أن أمرا تقول له زوجته حتى نسأل الدكتور، وجد رجلا ملقا هيك في على الفراش لا يتحرك. اي نعم، ظنها تستهزئ بزوجها، قال لك ليش عم تستهزئ فيه؟ انه لسه بتقلي الدكتور، قال لك انا زوجي من كبار الاطباء. اي نعم، زوجي هذا اخذ شو بيسموها هي؟ بورد بالطب. اي نعم، اخذ هي جوائز كبيره في ابداعات واختراعات. شو سيدي؟ نعم، بأشياء كثيرة، وأردته شهادات هنا وهناك، أبدع في الطب بأشياء، جاء بأمور جديدة في الطب. قالت له كنا نسكن في جدة في السعودية وكان دخله كبيرا، فجأة أعطى راشيتا جماعة أخذوا الدواء فأصيبت بالتسمم، عادوا إليه مرة ثانية فوجدوا خللا دخل فيه عقله فسرحوا ثم فقد عقله، وإن لله وإن إليه راجعوا. يا رب يا رب، أنت الآن بأمن وأمان وعافية، فأنت ملك تمشي على وجه الأرض. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا حذافيرة. جسمك مثل الحديد، غير أنه ما معك مال، ما معك مال تظن نفسك فقيرا، لك أنت غني كبير بالصحة والعافية. زرت مريضا من الأغنياء الكبار، نعم، لكن الآن يا لطيف نسأل الله له العافية، نزل به مرض فلا يتحرك ولا يستطيع. نظرت هكذا يمنة ويسرة في البيت وأثاث البيت وما وضعه في البيت، مئات الملايين وضعت في زينة هذه البيوت والديكورات وأشياء عجيبة، قل سبحان ربي ما نفعه كل هذا. يتمنى لو كان يسكن في خيمة، في خيمة في بيت شعر، ويستطيع أن يقوم ويقعد ويأكل ويتصرف. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا مولانا مولانا رب العالمين. نعم. ومن ذلك ما جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. وعذاب القبر يا رب، أعوذ بك من الجبن والبخل، أن تنصف في ابن آدم أن يكون بخيلا، ذلك استعيذ بالله يا رب، قني شح نفسي، قني شح نفسي البخيل. نعم، ما أحد يحب هذا البخيل، بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. البخيل الكل زوجه تكرهه، أولاده يكرهونه، الحيوانات الهرة التي في بيته تكرهه، الكل يكره البخيل. اللهم يا رب قنا شح أنفسنا. والهرم، نعوذ بك من الهرم، إنسان ربما تكبر سنه يهرم فلا يستطيع القيام، خاص في هذه الأزمان ما يوجد حناين في هذه الأزمان، الزوجة والأولاد، نسأل الله إلا ما ندر، ما تجد من يخدم. رجل حدث عنه من الأثرياء ترك لأولاده الأموال الكثيرة، لما برك أولاده صار يقولون لأمتى الشغلة طويلة، لقونا شماء وعجز نحطه فيه. هذا أبوهم، ذلك كبار السن كان عندهم فهم. دائما دعوة أمي الله يرحمها تقول لي يا ابني الله لا يباركني، كان يدعون أنه يا ربي لا تباركنا، يا ربي لا تباركنا، أنه بركة بدها حناين وحناين ما في. رجل حدثني زوجته تقول له، زوجته بتقول له يا ويلك إن مرضت بين إيدي ما بتعرف شو بدي ساوي فيك. الزوجة تقول لمن؟ لزوجها، حاوي عرضها، اللي يا ويلك إذا صار لك شيء مرضت ما بتعرف شو بدي ساوي فيك بهالبيت. والأخرى في حي مهاجرين كذاك، حدثنا شيخنا الشيخ أديب الكلاس عن امرأة أصيب زوجها بالفالج، أصيب زوجها بالفالج، وكان هذا المسكين حالف عليها طلاق، إن دخلتي بيت الجيران أنت طالق. بعد ما أصيب بالفالج خرجت ودخلت بيت الجيران، دخلت بيت الجيران، وقع الطلاق عليها، التزمت العدة، انتهت عدتها، جاءت بزوج جديد شاب وتزوجته في بيت زوجها، سحبت زوجها من غرفة النوم المفلوج وضعته في الصالون وجاءت بالعريس الجديد ونامت معه في الغرفة، وزوجها مصاب بالفالج ويرى رجلا يدخل غرفته وحمامه. هذا ما وصلت إليه أمتنا اليوم، نسأل الله العافية. لذلك النبي عليه السلام قال فاظفر بذات الدين، تربت يداك صاحبة الدين. هل ما بدون الشباب صاحبة، بدون واحدة حلوة لك، حلوة لكن قليل الدين، تخونك، صار لك شيء مباشرة لك طلقني، راح محله قل له طلقني، ما طلقها هربت إلى ألمانيا تزوجت واحد هناك في ألمانيا ولا زالت على عصمة زوجها في الشام. أسأل الله السلامة يا رب. فالنبي عليه السلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفوسنا تقواها، قولوا آمين، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين. قال العلامة الطيبي في كل من هذه القرائن الواردة في قول النبي عليه السلام أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، قال إشعار بأن وجود الشيء مبني على غايته والغرض، نعم، أي المقصود الغاية. فإن تعلم العلم إنما هو، لماذا نتعلم العلم؟ إنما هو للنفع به، فإذا لم ينفعه لم يخلص كفافا، بل يكون وبالا على صاحبه. الذي يتعلم ولا يعمل، ما انتفع بالعلم يكون علمه وبالا عليه. وإن القلب إنما خلق ليخشع لربه تعالى، فإذا لم يخشع فهو قاس يستعاذ منه، وربنا يقول فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم. وإنما يعتد بالنفس إذا تجافت، أي تباعدت عن دار الغرور، هذه النفس المزكاة، وأنابت إلى دار الخلود، حنت للآخرة. فإذا كانت النفس نهمة لا تشبع كانت أعدى عدوا للمرء، فهي أهم ما يستعاذ منه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ثم قال نعم، وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه ولم يخشع قلبه ولم نعم تشبع نفسه. نعم، إذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. نعم، نترك هذه الفقرة الأخيرة إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين.